موسيقى يا ليلة العيد أنستينا من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي وموسيقى الموسيقار رياض الصنباطي. هلل عنينا Thank you. Thank you. Thank you. Bye.

تكون أفضل أو شاغل قلبك إنسان عايز أعرف لا تكون أفضل أو شاغل قلبك إنسان خلتني من يأتي أقول الغيبة تغيب على طول كلمتني من يأتي أقول الغيبة تغيب على طول وأتفكر إيه اللي جديد من ذنبي فيك ملاقيش إنسان خلتني من يأتي أقول الغيبة دي غيبة على طول خلتني من يأتي أقول الغيبة دي غيبة على طول خلتني من يأتي أقول الغيبة دي غيبة على طول إنسان عايز أعرف لا تكون غضبان أو شاغل قلبك إنسان خلتني من يأس أقول الغيبة تغيب على طول خلتني من يأس أقول الغيبة تغيب على طول ايه اللي جديد من ذنب السيئات Thank you. قلبك إنسان خلتني من يأتي أقول الغيبة تغيب على طول خلتني من يأتي أقول الغيبة تغيب على طول وأتفكر إيه اللي جديد من ذنبك يا ريتني